أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأمر إذا دار بين سكوت الواجب بفعل الغير وعدم سكوته، يعني شككنا في ذلك فلم ندري أن الواجب يسكت بفعل من لا يجب عليه أو لا يسكت، الوجه المعقول أن يرجع هذا إلى الشك في الإطلاق والاشتراط، فإن الوجوب التخييري غير ممكن، خوف مثل المقام غير واقعي، فلا بد من أن يكون منشأ هذا الشك هو احتمال التخييد، يعني هو احتمال الاشتراط، وأن يكون الوجوب مشروطا بعدم اتهام الغير بمتعلقه. عند الشك في ذلك لا بد من أن يرجع إلى الإطلاق، فإنه إذا دار الأمر بين أن يكون الوجوب مشروطا أو مطلقا بالإطلاق في مقام الإثبات وعدم تقييد الوجوب بشيء يستكشف الإطلاق في مقام الثبوت، فيثبت أن هذا الوجوب غير مشروط بعدم إتيان الغير بهذا الأمر. هذا فيما إذا كان هناك إطلاق، وأما إذا لم يكن إطلاق فتصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي عند الشك في الإطلاق والاشتراط يختلف باختلاف موارده، إذ قد يكون ما هو محتمل للشركية محفوظا من الأزل. نحتمل أن يكون تكييف محبوسا بالرجولية، وأن يكون ساقطا عن النساء كصلاة الجمعة والثلاث أو غير ذلك من الموارد، بحيث لا يكون ما يحتمل شرطا موجودا من الأول، ففي مثل ذلك يرجع هذا الشك إلى الشك في التكييف بالنسبة إلى من لا يكون واجدا لما يحتمل شرطيته للواجب، إذ أدى تقدير إطلاق الوجوب كان الوجوب فعليا، وعلى تقدير عدم إطلاقه واشتراطه لم يكن التشريط فعليا لعدم الشرط، ففي مثل ذلك لا بد من الرجوع إلى البراءة، فإنه شك في التكييف والشرك في التكييف مورد للبراءة شرعا وعقلا. وأما لو فرضنا أن الشرك كان موجودا في زمانه وكان التكييف فعليا في وقت بعد ذلك فقد الشرك، حينئذ نشك في بقاء التكييف وعدم بقائه، فإنه على تقدير الإطلاق يكون التكييف باقيا، وعلى تقدير الاشتراط يرتفع التكييف من جهة ارتفاع شرطه، وقد فرضنا أن التكييف مخلوط به، فالشك يكون شكا في بقاء التكييف لا في حدوثه، وهذا كما في موارد الاتيان بالأمل من غير المكلف به الذي هو محل كلامنا، في مثل التهنيت مثلا نشك أن وجوب التهنيت وجوب مشروط بعدم اتيان الغير بهذا الأمل، وإن لم يكن مكلفا كالصبي أو المجنون، أو أن هذا التكليف مطلق فلا يسقط بفعل الصبي مثلا. أول ما مات الميت مثلا لم يكن مهنة بالزبورة، إذ لا يعقل أن يكون التحنيث موجودا من الأول، لابد أمر يترتب على الموت ويتأخر عن الموت، فإنه لا بد من ترصيله وبعد ذلك يكفا فيهنث، فقبل التحنيث يعني قبل صدور التحنيث من الصبي كان التكييف بالتحنيث فعليا بالنسبة إلى البالغين، فإنهم هم المكلفون بذلك بالتأنيث. فإذا كان هذا التكليف فعليا لأن شرطه على تقليل الاشتراط وهو عدم تحنيف الغير كان متحققا، بعد ذلك نشك في بقاء هذا التكليف وعدمه، إذ لو كان الواجب مطلقا كان باقيا ولا يعتنى بفعل السبي أو المجنون يعني غير المكلف. وعلى تدبير الاشتراط يسقط هذا التكليف فإن الشرط قد فقد وانتفى. إذا نشك في أن الوجوب الفعلي الذي تعلق بالتهنيك هل هو باقي كما كان أو أنه ارتفع؟ إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري استصحاب بقاء التكليف، يعني بمقتضى عدم جماز نقض اليقين بالشك نحكم بأن وجوب التهنيك كما كان ثابتا سابقا كذلك هو باطن الآن. وإذا أنكرنا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الشبهات الحكمية كما هو الصحيح تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال، فإن التكليف الفعلي الذي تعلق بنا لا بد لنا من إحراز الخروج عن عهدته ونشك في ثبوته. مقتضى حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المتيقن أن نأتي بالتهنيك ولا نرتب الأثر على فعل غير المكلف، فالأصل يقتضي الاشتغال. فالنتيجة أنه في جميع هذه الموارد أي فيما إذا دار الأمر بين أن يكون الواجب ساقطا بفعل غير المكلف غير من وجب عليه وأن لا يسقط، مقتضى الأصل اللفظي على تقدير وجوده ومقتضى الأصل العملي على تقدير عدمه. مقتضى كلا الأمرين هو الحكم بعدم الاشتراك وأن التكليف مطلق، ومن هنا ذكرنا في جملة من الموارد منها مسألة التهنيك أنه ما لله يسقط وجود التهنيك عن البالغين بفعل من هو غير بالغ وغير مكلف بذلك. وجهه هو هذا الذي ذكرنا، اولا الاطلاقات، وعلى تقدير الاغماز عن الاطلاقات الاصل العملي يقتضي ذلك. هذا تمام كلامنا في القسم الاول. القسم الثاني، اذا اشتكينا في ان الواجب يسقط بمطلق وجوده حتى فيما إذا صدر بغير اختيار و بغير قصد كما في حال الغفلة، أو أنه لابد من الإتيان به مختارا و قاصدا للعمل. هذا أيضا يشك، فيشك في كون الواجب التوسلي أي يصطفى بمطلق وجوده أو أنه غير توسلي بل لا بد من الاتيان به عن قصدين وعمدين. ومع الالتفات فلا يعتنى بمطلق وجوده حتى اذا كان غير منتبه اليه بل كان موجودا بل من جهه الغفله ونحو ذلك. اذا استكشفنا في ذلك فان قلنا فان الامر يتعلق بالحسه المقدوره وبالحسة الاختيارية كما هو المعروف والمشهور، متعلق الأمر لا بد من أن يكون مقدورا، فلا بد من أن يكون متعلقا للإرادة والاختيار وإلا لم يكن مقدورا. بناء على ذلك الشك في مثل المقام يرجع إلى الشك في الإطلاق والاشتراك، يعني أين المسألة الأولى؟ لأن غير المقدور لا يمكن أن يكون متعلقا للتكليف، الفعل الصادر رهلتان لم يتعلق به التكليف كثان، لا يمكن التكليف بغير المقدور. لم يتعلق التكليف إنما هو الحسة المقدورة، فإذا سكتنا في سقوط الواجب بغير الواجب لا محالة يقول من باب الاشتراك فنشك في أن هذا الوجود هل هو مشروط بعدم وجود هذا الواجب يعني ذات الواجب لا بذات الوجود هل هو مشروط بعدم وجود هذا الواجب ولو بغير اختيارين أو أنه مطلق على تقدير الاشتراك يسقط الوجوب لا محالة لأن الشك قد انتفى وعلى تقدير الإطلاق يكون باقيا فإن شك في الإطلاق والاشتراك المرجع هو الأصل اللفظي والتمسك بالإطلاق وعلى تقدير عدمه فالمرجع هو الأصل العملي وهو قاعدة الاجتماع على ما تقدم ما من ماضي واحد وأما إذا قلنا بأنه لا دليل على أن متعلق التكليف لا بد أن يكون هي الحسبة المحذورة هذا غير معتبر بل الجامع بين المحذور وغير المحذور هو متعلق التكليف هذا أمر ممكن بناء على ذلك يرجع هذا الشك إلى تقييد متعلق الواجب بقيد آخر يعني نشك في أن متعلق التكليف وهو الجامع هل هو مقيد بخصوص ما إذا صدر عن اختيار وعن قصد أو غير مقيد بذلك إذا كان هنا إطلاق نتمسك بالإطلاق ونقول إن متعلق الواجب غير مقيد بهذه الحسة وعلى تقدير عدم الإطلاق يكون الشك شكا في شرطية شيء بالواجب لمتعلق التكليف ومقتضى أصالة البراءة عدم التكليف كما هو الحال عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته في غير المقام أساس البحث في المقام يعني في هذا القيد إنما هو هذا وأن متعلق التكليف خصوص الحسة المقدورة إذن غير المقدور ليس بواجب يقينا يعني ليس بمصداق للواجب وإنما نحتمل أن يكون مسقطا للواجب فالشك شك في الإسقاط والشك في الإسقاط إنما هو شك في الاشتراط والإطلاق على ما تبين وأما إذا قلنا بإمكان أن يكون الجامع بين المقدور وغير المقدور واجبا لا خصوص الحسة المقدورة إن كان هنا إطلاق نتمسك بالإطلاق وندفع به خصوصية اعتبار القصد والأمر في متعلق الواجب فنحكم بسقوطه حتى فيما إذا أوتي غفلته وإذا شككنا في ذلك ولم يكن إطلاق أيضا نحكم بالسقوط من جهة أصالة البراءة توجيه ذلك أن جماعة ادعوا أن متعلق التكاليف هي الحسة المقدورة هي الحسة الصادرة عن قصد واختيار وغير المقدور خارج عن حيز التكليف واستدلوا على ذلك بوجوه أولا دعوى أن كل فعل من الأفعال بلا فرق بين الأمر وغير الأمر كل فعل من الأفعال ظاهر من جهة الانصراف إلى الفعل الاختياري فإذا قيل أنه سافر زيدون أو أكل زيدون أو غير ذلك من الأفعال ينصرف هذا إلى الاختيار دون غير الاختيار فالأفعال منصرفة إلى صورة الاختيار فعلى هذا الانصراف يكون الفعل المتعلق للأمر المراد به الحسة الاختيارية كما لا يكون خارجا عن الاختيار لا يكون متعلقا للأمر هذه الدعوة فاسدة يعني دعوة الانصراف أن الأفعال على الإطلاق ينصرف إلى الحسة الاختيارية هذا لا يمكن تصديقه، وذلك لأن هذا الانصراف إما من جهة النواط للأفعال أو من جهة الحياة. أما من جهة النواط فمن الضروري أن النواط لم تيزع للحسة الاختيارية، النوم والأكل والسفر والشرب والقيام والقعود وكل ما يفرز من النواط ليس شيء من النواط موضوعا للحسة الاختيارية. نعم في جملة من الموارد الاختيار محفوظ في نفس المعنى وغير قابل للصدق على ما ليس باختياري، لا من جهة الانصراف بل من جهة الأخذ بالمعنى كالتعظيم والحق والإكرام ونحو ذلك. هذه الأمور أمور قصدية والقصد مأخوذ في نفس المفهوم، فلا يكتب التعذيب فيما إذا لم يكتب الفاعل التعذيب غيره وكذلك الإهانة وغير ذلك من الأفعال القصدية. هذه الأفعال خارجة عن محل الكلام، إذ لا يمكن صدورها بغير اختيار وبغير قصد ليتكلم في الإطلاق أو الاشتراك. وأما بقية الأفعال التي لم يؤخذ في مفهومها القصد والاختيار موضوع لمعنى جامع، القيام موضوع لمعنى جامع يعني موضوع لهذه الهيئة. وأما أن هذه الهيئة وجدت في الخارج باختيار الفاعل أو وجدت بغير اختيار الفاعل هذا غير معقول في المادة في المفهوم. صلى أنه يسبق القيام على القيام الصادر عن اختيار، كذلك يسبق على القيام الصادر بغير اختيار حتى مع التقييد، فيصح أن يقال قام بغير اختيار، قام كرها، قام اضطرارا، قام غافلا وغير ذلك، قابل لأن يتعلق به الاختيار وقابل لأن يتعلق به الخطأ وقم النسيان والغفلة ونحو ذلك. فدعوى الانصراف من ناحية المواد واضحة المن، وأما دعوى الانصراف من ناحية الهيئة فلعل فسادها أوجه من الأول، فإن الهيئة موضوعة من جامع بين أن يكون متعلقه قابلا لتعلق الاختيار به أو أن متعلق الهيئة غير لا يمكن أن يتعلق الاختيار أصلا كما في الأوصاف، فإن الأوصاف تقابل الأفعال على ما تقدم في بحث السلب والإرادة وأنها غير قابلة لتعلق الاختيار بها. فمثل بياض الجسم مثلا أو مثل سواده جو الشمس ذلك غير ذلك من الأمور غير قابل أن يتعلق به الاختيار. كل صفة قائمة بالإنسان مثلا من الشجاعة والكرم ولمنحو ذلك صفة قائمة به ويمكن أن يعرض الهيئة هيئة الفعل الماضي أو هيئة الفعل المزاري، فيصح أن يقال علم زيدون، أراد زيدون، مال زيدون إلى كذا، أحب زيدون وغير ذلك. جميع هذه الأمور من الصفات وغير قابل للصدور اختيارا، والهيئة تقبلي كما ترد على سائر المواد ترد على هذه المواد أيضا. وفي موارد برودها على الأفعال إذن الأفعال على قسمين، كما يصح أن يقال قام زيدون في فرض الاختيار، يصح أن يقال مات زيدون ما إن موته ليس باختياره بل مات بغير اختياره. وهيئة الفعل الماضي مشترك فيها بين أن يكون الفعل اختياريا وأن لا يكون اختياريا، إذن كيف يمكن دعوى الانصراف؟ فدعوى الانصراف من ناحية المواد وكذلك من ناهية الهيئات فاسدة قطعا، فلا يمكن الدعوة أن الأمر متعلق بالحدة الاختيارية لانصراف الأفعال إلى الاختيار مطلقا. نعم، إن هناك وجهين آخرين ذكرهما سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه في خصوص الأوامر لا في بقية الأفعال، وأن الأوامر إنما تتعلق بكذلك النواهي إنما تتعلق بالحسة الاختيارية دون ما لا يكون اختياريا.